يسبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. الله ربي لا أريد سواه، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إنه القادر القدير، إنه الرازق الرزاق، إنه بكل شيء بصير. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة.